بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. في سورة هود أيام كدح جرني مركا وحنكهد ليني يعني وحيقا هي رسالة أيام كدح جرنون كورميني مركا ما دام أي مشركين تيراهبين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كان أسقى بين أبورتي أسقى وحان ليمد جواب استيدي لقى جواب هي أمكو جرني تيب ومركة آيات دانا نركي دونا الله أراني قفك إلهي كبين أبورتا عد كالظلم بدل لما أركو يعني أحد كالظلم بدل منه سنجرين أيو الله سبحانه وتعالى أنه بشيء بياويا. ومن أظلم ومن كما قف كيبا أظلم كظلم بدن ممن دديا كظلم بدن أما قفيا كظلم بدن افترى أبورتي على الله ألك أبورتي كذبا بين قف كاسيا كظلم بدن مركب وحوي لا أحد أظلم من هذا عد كظلم بدن قف كاسي لما أركو أولئك بدك إلهي كبن أبورت سبحانه وتعالى يعرضون ولبندق على ربهم ربك ذا الله سوى بندق ما لنت قيامها ولسوى بندق الله سبحانه وتعالى له ركيني. ويقول الأشهاد مرخاتيال كيبا مركا وحي أرميان markii allah loo soo bandhigo yaani dadkii yaani cidii kuma khaati ki ilahay ayaa waxay leeyihiin haaulaa'i kuwani alladheena kuwiway kadabu kubban abuurtay ala rabbihim rabbigooda kubban abuurtay dadkii rabbigooda kubban abuurtay wa kuwan dayleeyeen gacanta ku fiiqayaan wayan ala la'natullahi ala dhalimin ألا هو يا لعنة الله ألا لعنة ديسة ورحمة ديسة ولقفق إيه ولقع عيل يقفك على الظالمين كوا ظالمين تا ونفتو ذكو ظلميي الافتراء على الله إلهي كبان أبورتان كو ظلميي كوا استشهد إلهي حيي له سبحانه وتعالى مركا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا افتراء او الله سبحانه وتعالى لو بين ابورتاه يعني وحياله فربدان بو نكون كرا الافتراء على الله الله لو بين ابورته وحا وهي ان ليره هذا ربي شريك بوليه عند عباده الاول اكتبا جرتو او سدو ربي عباده امتيستي امتيستي هذا اعتراض وكذب والافتراء افتراء افتراء الكذب على الله الهي لو بين ابورته ويان وحكم إذا افتراء الكذب على الله إلا يرهد الله ولد بوليه أولاد بوليه إنا ترهد والله اللقبين أبو ارتوي وحكم إذا أذيبوا أمارتين نبي أحين أما الرسول أحين إنا النبوة هي رسالة شيقته نبي نمه هي رسالة إنا شيقته وترهد إلهي بي صادري نبي بانه رسول بانه والافتراء الافتراء على الله إله اللغو بين أبو ارتوي سبحانه وتعالى وحونا ربي أرانين وآت كتر أهدود الله كشيكتو أيضا نسيبك لو افتراء الكذب على الله يعني وحوسا حلالين با وحاتريه إلهي با حلاليه وحوسا حرمين با وحاتريه الله با حرمي وحيالها سوء إذل وافتراء على الله يعني إله اللغو بين أبو ارتوي سبحانه وتعالى إيه وح الله وحي أن ربي أعنت من جلال كيسي عدم ذيسا ku sheegid ilaahay aad ku sheegto baa waxay noqonaysaa ku been abuurasho allah lagu been abuurto subhanahu wa ta'ala marka qofka sidaas oo kala sameeya cid ka dulmi badan lama arko marka suuragal ma aha nabi ilaahay maxamed inuu ilaahay ku been abuurto oo yiraahdo asagoona soo dirin inuu yiraahdo ilaahay baa soo diray inuu yiraahdo wax suuragal ma aha weey hadaba dadka mukadibiinta allah wuxuu leeyahay الله بقيامها الله سبحانه ومن كما قف كيبا أحد كيبا أظلم كذل من بدن من من دد افترى أبورتي على الله ألا كذبا بينك أبورتيه انت سوى شيئي نوع دم أو سمارة رب شغفك لحين أنس بأيه رب كل شيئي يا كذل من بدن عد كذل من بدن إلا ما أركوني أولئك ذات كاسي ومفترين تأيه رب ذلك بين أبورتها يعرضون ولا صوب بندقا على ربهم رب جودا الله بندقا يعني يساقون إلى الله إلهي بالله كحياء وما أنت قيامها الله بندقا سيء عمل كوذا أقع أبال مريو وحي لي ما دينه يفتره إلهي أقع أبال مريو أي رب الله صوب بندقا مركي الله صوب بندقا يا مركز مرخاتي إن مفترين أهايين كورقبين inay dadkan kuwa been abuurtay yihiin oga ayaa ilaahay hortiisa ku marqaati kacay way qulul ashhadu marqaatiyalki waxay oranayaan al ashhad waxa loo jeedo waa jamcu shahidin shahid oo maarka qofka marqaatiga yihi hal qof ah baa ashhad ugu jamcinaya wayan marka dadkaas yaani al ashhad ilaahay leeyahay oo shahaadada yihi oo ahadka muftariinta dadka ay ku marqaati kacayay waa kuwe مفسرين تقار وحيليهين وملائكتي حفظها أهي أيها وحكا قريسي أو لسعتي إلهي أو قدري يعني إلا قفل بعض ملك ملائك بها لسعته خير يشرح شاقة وقريسي بها لجرته وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملائك تاس بها لسعته وحالة وحان سمينه إنك ورقبه أوك مركوا ملائك تاس والي إلى هذا waxay kala culimadu ku sheegan rusushana waa lagu sheegaa yaani rasuul walba umadiisi waa ku markaas ka ciyo shahiid buu ku yahay fa kayfa idha jiina min kulli ummatin bi shahidin wajiina bika ala haulaa shahida yaani saaso kale rasuul kasta umad walba rasuulkeeda ku markaas ka ciyo nabiyilahi muhammad umadiisu ku markaas ka ciyo marka way yaqulu al ashhadu kuwi markaas ka ciyay oo ama malaa'ikti ah ama maaratay rusushi ilaahay oo u soo diray dadka ahay labadaas baa waxay oranayaan haa ulaa'i kuwani alladiina kuwiway kadabu ala rabbihim rabbigooda ku been abuurtay way haa ulaa'i humul muftaruun alkadiba ala allah dadka rabbigooda ku been abuurtay oo walad u nisbeeyay oo shirki ku sheegay oo wuxuu san xalaal iyo xalaal yiri oo nabinimo aynan iyo rasaalo aysan lahayn sheegtay dadkaasi weeyaan waa ku way qirayaan weeyaan markay sida yiraahdaan ayaa la leeyahay ala la'natullahi ala zalimin ala hoye la'natullahi ala la'nadiisa oo naxariistiisa laga dheeraado ihi ala zalimina dadka zalimiinta dushooda allah ayeelo subhanahu wa ta'ala dushooda ahaato la'nadi ilahi dushooda ha ahaato weeyaan لأن العمد هو حق إلى هذا سيدان إن بذل مصوشة يقني مركي تعريفين أيان الترد والإبعاد عن رحمة الله بالإلهان أفكو إلهي الحريس كيسا لقع عيريو لقفو قيو أيان لو جيدا ويان مركي هذا كان ألا لعنة الله على الظالمين لبما معنى بمفسرين تويكو شيئا إنو كان بيهاي من تمام كلام الأشهاد من تمام كلام الأشهاد تدكي مرخاتيقا أها rusushi ama malaa'ikti ahay hadalkooda inuu yahayo ayagu ay hadalka wataan markay yiraahdeen haaulaa alladiina kadabu ala rabbihim isla ayaga wato oranayo ala la'natullahi ala adh-dhalimin ama in la yiraahdo hadalkoodu wuxuu ku ekaa ashhaadi ku marqaatigayhi haaulaa alladiina kadabu ala rabbihim ayu hadalkoodu ku egyahay hadalkan waa hadal musta'nafo min kalaamillaahi subhaanahu wa ta'aala الله باوته وأرانيه ألا لعنة الله على الظالمين وهذا الله قوته سبحانه وتعالى ويان الله باوراني نحريسته يعني تيدون لقفه هذا كوا ظالمين تا دشود إلهي هيل لأن عد كذب كذب من بدن سنجرين بو إلهي نصر الشيء ما كوا ظالمين وي. ولذلك يعني حديث أبو بخاري كورنا إمام البخاري في صحيحه كورنا وإمام مسلم في صحيحه كورنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو حديث كي يعني نجواها قصة سراوية قيامها مركي لتقوه كورمي وحوليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيا وحويري إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفا ويستره من الناس يعني فيضع عليه كنفه ويستره عن من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني حديث كاس وحديث آدي آدقي مبآد مارتي يعني بشارة وين إيدتك مسلمين تمؤمنين تأوجر توية وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام الله مرقي قيامها لتقعودتك وحسابين أيوم قفك مؤمنك أيو سورد ويستا قفك مؤمنك ذنوب أي كدع ذي ذنوب فربضان شرك لتقين لكن ذنب بدن قلي ذنوب قلي أيو إلهي سورد وينيا مركاسو يعني دتك كلك حجاب يا يو أسكر كي سبو قلين يا دتك مركو كقريو أيا رب سبحانه وتعالى ستوس ويدين يا وليه ذنوب تيسال قررسين يا للي الله بوحن ما سميس أتعرف ذنب كذا ذنب قاس ومال هبل وقت هبل عاد قشي نوعا ما تقعنا ما أكتاي أتعرف ذنب كذا كان ما أكتاي ذنب نوعا سي أتعرف ذنب كذا ساسا للي ذنب ما قرني ساعات سميسي markaasoo qiranaya markuu dunuubtiisa qirto oo maartay maleeyo qofka inuu halaagsamay oo bas waa ahlu nar oo yahay markuu ogaado nar inuu galayo oo yaqiiniyo ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fa inni qad satartuha alayka fi dunya adunka marka joogtay baan ku qariyo dadka kaaga qariyo ku asturay wa inni aghfiruha laka al-yawm maanta ana ku dhaafay bu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala أنا كو ديني ونعمة وينوها نعمة أدو وينوها يعني. أنا كو دافي يبو ربي لي مركاسة ثم يعطى كتاب حسناتي كتاب كيسي حسناتك قعنت لك سارة لو ديبا أعماشي قعنت لك تال لك سيني مؤمن كهركاسة كبحي وحسوهر منافقي هي كافر كيبا سوهر وهتن آيب أننا مناسب كلا لا لا لأن آيبا مفترينها مركاسة نبويري وأما الكافر والمنافق كافر كي منافقاها فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ملائكة مارتي الرسوشي أياكو مرخاتي كعيو لعنة إلهي إن ذاتك إدشو ذاهاتي وكواس ويان كواس أي دشو ذاهان يساوي مركا آيات دينا أي حديث كاسنا يعني مارتي النبي قيل نكو الشيخ صلوات الله وسلام عليه وكوفا سريا إن أيسو قليان منافقين تأي كفار تضعيني ذكاس إيسو قلية ملعونين تأه مفترين تأه إلهي كبين أبورت سبحانه وتعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين هم كوا ظالمين تأيدي أيها وليلة المامية كوا ظالمين تأه ورب كبين أبورتا الذين كويوي يصدون جيديني عن سبيل الله الله ودريسا كجيدينيين غيرهم كجيدينيين يعني يصدون غيرهم ويصدون الناس عن سبيل الله إلهي جدكيسا كجيدينيين ويبغونها ودبين لدون يو كتل ماما يو لدون يو ودبي إلهي سبحانه وتعالى أي رسوش أغيه ريسي عوجا قلوع لدون يعني إني ودب قلوع عنتهي أي ذكي أغسفين أيان سيئي ذكي أغلي أحلام ويان وهم كواسي بالآخرة آخر ما لنت آخر بحديدة هم أيهو معنى بالآخرة دارت آخر ما لنت آخر هم أيهو ك الكافرون كوكو قالوا بي ويا آخر الدينين من الرميسنا ويا مركا تبكى سفض إليهين إن يظالم مفتريه وأنا لاص وشيء وحيكون درس هذين إن أيجنا حتى كجستان تذكر أي كجديا إن أي وتذي طريق الرسول أي لتمد يا أنبياء لي ما ذين والله أسود يبو مري تذكر حمرا أويري إن يذكر أوعي بيار أي كل حيان إن أي قيامه بينيان يرهلان لا بعث ولا نشور ولا حساب هذه الله انت خلاص وإذا ما تي ليس صوصار مايو ليس حساب مايو وحجز اللي إلى أبا المرين ما جرتو إنا يرى هذا مارك وقواس ويا وصف قاس أي إليهين الذين كوي وي هم قواس الذين كوي وي يسدون أي يسدون جيسن يأيق والميكرا يسدون بأنفسهم أما يسدون أنفسهم نفتو بجيدين أيو عن سبيل الله إلهي ودريس كجيدنا أما سيصدون الناس ضدك جيدنا يعني يصدون غيرهم ألو جيدا عن سبيل الله الله ودريس كجيدنا طريق حقها وطريق الهداية وإلهي رده سقارسين أي ضدك كجيديان مركع يقول كجيستا معنى يدو حوية أيها وحيهين يعني أئمة يدعون إلى النار إلا خير كدرك كجيديان نارتي شرط ذلك أجيدين أيام وليان ويبغونها لدون أيو وضغاسي عوجا قلوع لدون أيو لما معنى ويبغونها عوجا مفسرين تويكو شيغان ويبغونها عوجا أي يصفونها بالعوجاج تنفيرا للناس عنها وحيكوت الماميا وضغان إنه يتوضق اللوح طريقا حق إلهي كليه هدي للرميو أعمال صالحة هدي للإيمادو خير ان هدي الله سميه وحيلين وطريق خطر اهو وحونا سماه الله قال له ضدك كل حينيا شرطي بوجيدنيا بنعي خير درد اي ضدك كل حينيا ويا مركا ودادا مركي حمان كنت المامان وحلقيا بدد بدل اني كجيستان يرادن الله الى ودو وانا سماه الراعي اللي يرا اما وحوي ويبغونها عوجا ويبغون اهلك تلك السبيل ودوين كاس ودداس دكيري اهل كيري اي جيديان يعني اي لدونان عوج القلوع بي لدونان معناها دكي بي وحي دونيان ان يكونوا معوجين كوا ما رأيتك كل احد اني نقضان بالخروج عنها الى الكفر اني وضدي اسلام في دينك صحيحة انت كل احدان قال لمن الكفر يقول لحدان اي دكي لدونيان ويبقونها عوجا لبدا معنى المفسرين تو يكون شيئان ويبقون وهم ايه قواسي بالآخرة آخرنا هم أيضوا كافرون كوكو قالوا بي أيهين مركة جملة وهم بالآخرة هم كافرون وحوي يعني مارت والحالين والحال هم بالآخرة هم كافرون أيضوا أوليبا كوكو يعني آخر كفري ومارت مكذبين ورانا يقياما مجرت وح قياما ليلاني إيو إيش صوصاري من مجرت أيضوا ورانا يو أيها دمسنا يلاني ذات كان حقك جيبيان وذلين أي مارتي يعني قلوع أي مارت وددك ومسفيان ويان مركا ضمير كان وهم بالآخرة هم كافرون لا يعني مارت تكرار كان لسوع العلين وحيليهين مفسرين تحكوت الماما لتأكيد كفرهم واختصاصهم به حتى كأن كفرهم حتى كأن كفر غيرهم غير معتد به بالنسبة إلى عدم كفرهم يعني وحينيهم سوء العلنتان هم وهم بالآخرة ضميرك هم لسوء العلن هم كافرون مرلبات بعضهم كل سوء العلن وحوي وحوجين ولغو أتكين كفر قوضة إنو أيقو يعني مارت من آقوين أو يهي وددك كلا كفر قوضة وكسي خطر بذين كوين يهي أيو أرنتان أي تسنى سابي لي مركساس يعني تكرار تأكيد وهي أرنتان الحوجين أيو كفر قوضة يعني خاص مماليسة يدكك كل كفر قوضة إنو كون كوين يهي تسلة تسنى يويا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان الله من أولياء من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب أولئك دكاس وهذا لقصه ورمي ويا دكاس فوينك كلمة مهاز حن حن اسكاليه لم يكونوا معنا أهان معجزين أي معجزين الله ألك وعجزك ليه في الأرض بلك دحديس وعجزك ليه معها يعني كو إلهي كبح صلاهي وبلك دحديس وكبح سنكراهي معها محايا لي الله حكس جيه تحت قبضته وقهره وسلطانه أي كوه الزجلال مركة كما بحسن كرانوية وما كان اللهم أيب وما أهان من دون الله ألا سكبي من أولياء كوى أقرقار أعوان يمارت الناصرين النقضاء وما سبنان نوية إلهي أبتينا عذاب في سعيد كقعليسا وكالدفاع ذو ما حيستا يضاعف والا اللابلابا لهم دكاسي العذاب عذابك الله اللابلابا يعني ولو كردية ولو زيادية ويا عذابك لو كردية ويا ما كانوا معين نحين كل كأدونك جوغين يستطيعون كواء ووضو السمع مقل كواء ووضو إني حق مقلان سماع قبول وتفهم كواء ووضو معين نحين ويا وما كانوا معين نحين يبصرون كواء أركأو حق كواء أركأ إبصار مهتد قفهنون أيو أركبي أو كلاتك وأركنا ما إينا نحين ويا مركا دات كان يعني سفوين كان اسكبه ودات كاس إلهي سبحانه وتعالى ونوشيغي قيامها إنينا مارة أدون كان إسكب أحسن كريم آخرا أي أهل الناريهين عد دفاع ذو ومارة عذاب إلهي ويقر قاري سنعين انجرين ويا مركا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أولئك دات كاس لصوشيغي يعني المتصفون بهذه الصفات الذميمة سفوين كان عندك كسفوبي لم يكونوا معنا نهان معجزين في الأرض الله هو ذلك كعجز قليو معنا نهان عبد الله بن عباس وكلمك وفسره معجزين أي سابقين بولي كو إلهي كهر مره وكبح صلو قبنوا يا ماء قتادوا كالوحوا لي هاربين في الأرض هو عرّه عرر أي يمارة قرب إلهي كقبح صداه معا مقاتلو كروحوا لي فائتين ومعاني متقاربة كل قوز كلوية يعني كوبح صنكراه معا هوية في الأرض أي في الدنيا بلوجينا الدون كدحديسة كو إلهي عذاب كيسة كبح صدا معها حيالي يعني إلهي سبحانه وتعالى وحكو سقيهين ما مركي سيكوهو الجرى أودي سيكوهو الجرى ما ذي كقبح صنكرا لما أركويا مركا إلهي بمرك لا عمر ديرين لا نعمين وظالم كسلي لو قسيك ديرين يويا سورة الله مارت حديث في بخاري مسلم بكسقنا نبينا عليه الصلاة والسلام ويري إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك مركز آخرية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الله فبك ظالمك وأكاذية وأساتدارية لكن مركو قبطه كما بحسكر حتى إذا أخذه لم يفلته مركو رب قبطه سبحانه وتعالى كما بحسكر ويا مركا يعني ذات كاس وحويا لم يكونوا معجزين في الأرض يعني كوئي ليسوا بفائتين الله إلهي كوى كبح صداه ما أهويا عرر بيسن كبح سنكرين أود إليهين بيسن الله كعجز قرين كرين كبح سنكرين يعني حيالات إليهين بيسن كو بحسن كرين انت بك ما بحسن كرين لأن أضوان مساكين ضعفاء هويا وتحت قبضة الله وقهره كسغا هويا مركا بدكاسك وإلهي عجز قلن كراهي ما وما كان الله من دون الله من أولياء وما كان الله من أهان من دون الله الله سكدي من أولياء أولياء حد وحلو جيدا الأنصار والأعوان بلو جيدا أنصار هو أقرقاره أكالميه أو يمنعونه من عذاب الله إلهي عذاب تسكره وكالدفاعانه ما إله هوية المال تقيامة هوية ما كعيده أقرقاره يسمله أدون كنكم أبحسن كران آخرا عذاب يسعيدك عذين كرتاه يماله هوية يضاعف لهم العذاب يضاعف قيامها مركي يعني عذاب إلهي وكل عاهي ويمارتئي قلان يضاعف ولا اللابلابي لهم أيجا العذاب وعذابك الله بلابا يضاعف لهم العذاب يعني عذابك لبلابا الله سيا سببت وامحي دمست أي أيجا حقك دمين إيه دمنت أي ذكي كلا دميان با labada sababood bay marka mudaafatu al-adab ku yeelanayaan yaan mid ayaga dambigood iskood una yimid oo kufrigii iyo takdiibkii wixii bay la yimaadeen ayaga baadiyoobay taa cadaab bay ku leeyihiin dhuminta ay dadka dhumiyeen iyo baadiyeynta ay dadka baadiyeeyeen ila waxa waa alladiina yasuduna an yasuduna an-naas an sabilillahi baa soo marnay dadka ilaahay jidkiisa dadka ka jeediyo weeyaan dhumintaasna ayagana cadaab kale ku leeyihiin ziyadatu al-cadaab ayay ku leeyihiin weeyaan marka يضاعف لهم العذاب ما من قيامها عذاب كاسا الله لبا لابا سيد الله في سورة النحل أو نوشيغو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني ساسوا رب لي سبحانه وتعالى ذاتك أيها كفر قال لي ميدو قالوا بي وصدوا عن سبيل الله ذاتك حق كجيري مركز أي قيامتنا زدناهم عذابا فوق العذاب عذاب كودي أي لها ينبى مثل لو كردنية ودوش الله قسي ساريا ويا لأما أي إفساد كليه مدوي قفك قف دمية أو حقك دمية وباطل أغوية يرى هذا الذنب يسي قيبه كحبارية أيضو قفك على الدميين ذنب يسي لفتي يسي أسينا الله راعنا يو محايا العقل بالسي كتاب بالسي دجي رسول بالسي يعني حجدي بالهوغي مركا عذر دار مية لنا إلهي وهبلا الدمية يعني كل جس برينما برا أكله لمايو قفك برينما كله لمايو سيد الله في سورة النحل وكلية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون يعني أيضا ذنوب تودي أي لي ما دين بأيضو كاملة قادمية والله قعب المرينية ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم تتك أي علم الآن بميانا ذنوب تودينا سلوك العيقنا الدوشة لك ساريا ويا وإليهم قيب كليهم ويا مركا يعني قفك وحوية عذاب كاس والله الله باللابا سببت الله أقول الله باللابا ينا لبدا ذنبي ويا بدأ صدقه ليمد وإسكي سايمد ودتك له يعني ما رأت بادي أيه حق وكدم أيه ويا وما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون مفسرين تمعاني دور راح يكون شيغان يعني سيده او سو غورنا شيخ محمد الامين الشنقيطي في تفسيره كتاب كيسا او اي اضواء البيان كاه او كسو نقلينايو معاني بدن مفسرين تكون شيغان مركا لبا معنى با كو غابسنينا لبدا معنى او قران كانو شاهد كو او يحي او مرخاتي كعيو ويان معناها كوباد وحا وي ومعناها ابن جرير الطبري او دورنا ايو او نكسو غورنايو عبد الله بن عباس وقتاده وكسر نقلنا يويا معناه لو حوي ما كانوا ما اينما حانين كواس اهل النار كيه ما اينما حين يستطيعون قوه اوودو السمع مقل قوه اوودو ما اينما حين سمعان وحا لو جيدا ويعني سماع الحق المنتفع به وي حق انت لما مقله او لو انتفاعه او وحا قف خوغو تراي يعني ما أهين ما أين نهين كوا أول وما كانوا يبصرون كوا وحركنا حق كوا أركنا ما أين نهان إبصار مهتدين قف هنون ضال أهو هنون يو أرتدي يو كلا تنق حق ما هي أركن ويا صوت وحويا كفر قادم يكون مشغولين أعماشي كفر جاهيدي حمدي أي طاعدي إلهي خير كذا مكجم مشغولين مركز سدى درتي حقي وطنب مدونيا ما برمان ما نقصه جيدان وطاسا لو جيدان يعني القرآن كمركو الله كورمي بنيه وكويا لان وحوي مغليا انبيه وكويا لان وحوي كأركيا قلبه وكويا لا يعقله وإليه وحوك لقرنيا لكن انتفاع هان كمض انتفاعان واحتر كما حيستان صورت وحويا يعني وحوي حقي بديدين كتقين ويا حقي بديدين كتقين معلم إذا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة فرت من قسورة يعني حق سعودي ديهين أي رب سبحانه وتعالى يوانا بعيسا نواقبلين بوحو كبقي يعني ما أردتي أغار أو مركي أردتو قفك أغار سنية مركي أردتو عرّي سأوكليتو أما يعني ما أردتي أغار مركي أردت اللباح يوحونا بحلدي الدواجي مركي أردتي يا عيسا أوكلي أي حق أقع الرب ربي لي وأنا مدى قيامه مركي التقال أي أرندونا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير هذا دتوا عقل لا أهان له أما وحمق لا أهان له نار تدت كذا ما أنو قلنا سعيرة ما أنت ما أنو قلنا بلي أما عقل جيل يكون له كويا لا لكن وحب أما إذا ترون وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون في سورة الأحقاف يعني ساس رب كله سبحانه وتعالى فما أغنى عنهم سمعهم مقل كود وحبؤ مطر ولا أبصارهم أرقود وحبؤ مطر ولا أفئدتهم قلوبتهم بعقل كود وحبؤ مطر إذ كانوا يجحدون بآيات الله حي الوحي أهل دوت إله آيات كي سبينيه أو إنكره أي أهايين مركا سادرت بحبؤ تري مايو مركا كفر قولي بها مسكوليين سادرت ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون معناها اللبادنا وكأد لويهي ومعناها شنقيتي أوليه شن محمد الأمين شنقيتي أوليه يعني وهو الأظهر عندي بغرني معناها سألي أتي إذن آدم وغضب أوليه وحويه يعني وختمك إيه دبولده إلهي قلبي وضعوه دبولي ويا وحين وحلم مقليني ربي بعد دبولي مركا حقا كجيستين أي ربي قلبي وضعوه دبولي مركا سنوح خير وقلع يجرين يعني إن بخوضنا إيسان حقا كو أركين بخوضنا إيسان حقا كو مقلين عقلي قوضنا إيسان حقا كو إلينين إن إيسان قرنين ويا مركا إلهي با قلبي وضعوه دبولي ليه ويا يعني وحي لم يتختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تاسو كلاوية مركي حقي كجيستين با قلبي قولي باي ختم كسمي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أو كلاية أي لم يتهي بل طبع الله يعني عليها أو كلا إله أولية قلوب تودبوا رب الدبولي أو كلاية سداسو كلابوا أسجر كفا سرياوي مركي لبدا معنى أي علماء الشيغان وانا لبدا معنى اسكن دوويا تتكاس مركي ما كانوا يستطيعون سمعا يعني كوى أوذ مقل أو سماع قبول وتفهم وتدبر معها كوى أوذ ويا وما كانوا يبصرون كوى وحركنا ما إننا هين مركي أدونك جوغين ويا أولئك الذين خسروا أنفسهم أولئك ذاتكاتي الذين كوي وي خسروا خساري أنفسهم نفتو ذا خساري نفتو ذي بيوايين أي خساري وضل عنهم وضل وحا أمي عنهم حقود وحاكد أمي ما شيبا أمي كانوا أي أهايين يفترون كوات بين أبورتي أهايين وحي شالي مركع دونك جوغيني بين أبورين جرين ووحري إذن ترى يعني شفعاؤنا عند الله إبيه جرين إلهي أكتي بإنه قشف في عياني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا ألا إنه هذا وين ياني يعني وحا أبورين جرين وصلا أي عبادة وقوك قديم جرين لإمارتي الله غير كي وعابد جرين كيبي وايين او كبمي وايين مركا دكاس وادكا خسارة ببتا كسفو بيب الهي لي أولئك الذين خسروا أنفسهم صوت خسارة يعني كان أقوي وقفك او نفتيسة سبب النقض عذاب او مارك ولي جري ولي كواري إنه قلق يعني خسارة كوين مجلتم خسارة كوين ملي وايين عذاب أنك لقو اللحين وأن مرنا لقد دبعينين لقد خفيفينين إن مروا البابا عذابكم كسي كرد يأى موية أنا مرنا الدبع لحين قفك النفتي سسواب النقضي خسارك وين مجر توية لأن عذابك إلهي مركو كشاكي يعني مركو بدك أهل النار كشاكينا وحولية ومأواهم جهنم كلما خبت زدناه صعيرة نارتها مأوي قدود قرقود يوي مر الله مركي نارت وادن تلي سيراه دبع كلما خبت مركي دنتو حقال إلى هذا وادب عظيبا زدناهم سعيرا قر أيا لوسي كرديني غرطؤو يعني ما رتبلع لوسي كرديوية عذاب لقد تخفيفين أيام ما في سورة الإسراء والإله الكلية في سورة الزخرف الله الحلية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لقد مد بعيو لقد مد جيف فترير أو نساشيرا مهلان ويا في سورة فاطر الحلية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور يعني وحويان انت يعني انت موت لو حكميه كما انت عذابك هذا وقف قد انت وابك راحيستين وحو دريمي يبو ملا ما دي من ايان كد من ما ايان عذاب كان لغا تخفيف ما ايان لغا مفض ذين ايو مركا قفك خسارة كوي روامحي نفتي سسبب وقل نقضي عذابك الهي انه قلو يعني وخسارة الخسارة كذن بيساهي جلوي أولئك ذاتكاسي الذين كويوي خسروا أنفسهم نفتو ذا خساري نفتو ذي واييوي نفتو ذي بخساري وظل أولمي عنهم حق وذن أو كلمي ما شيء أو كلمي كانوا أي حايين يفترون قوة بين أبورته يعني وحي بين أبورين جرين نوي واييين مالنتا قيامها إلهياشي إلهي غير كيسي بري جرين لبعض هذا مركي كدع ذي وقيشين جرين أي مارتي يعني بريضة يتوكل كي عبصدة وتعظيم كل جرائية أي لأيسين جرين استغاثة ذي استعانة كالميسك كل أيسين جرين آلي هذي بيوايين ويان بل إنه يوايين كلية ما هي بريتوح ويان يعني عدو قولين لقنايا ويكو قالوا بيان وكو كفرنايا ويان آلي هذي لفتي ذاكو كفرنيسو سلال إن بضب صامرني يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الأعقاف حوليا مركي لصوك الميو ذاتك وحي عابودي جيرين باكو قالوبي وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكو كفرين عبادتهم لما إذن عابودي جيرين أي أرني أما ما هي واحد عابودي جيرتين ساسي أرني يومي في سورة مريم الله حكوليها واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة ليكونوا لهم عزة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وحي إلهي سكذي سبي إلهي يالسميستن الله مذا أحد نحين بي إلى آلهة معبود يالسميستن إن إمارتي شرف عز يكون الآن يعني درتي بأسمي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد بروا يكو قالوا بيان عكس قولين نقنا يكو كسهر جيذين نقنا يهويا مرك إلى الله سبحانه وتعالى عبادتك كل الله برح تلال الرب سجود أسقى أولي ببرية يتوكل كي يخشي يذبح يكل حضن أولي الله كل يسكله إلا وذا كان مجر تويا لا جرم أنه في الآخرة هم الأخسرون لا جرم وحا حقه سغن أنهم كوا مشركين تكفار تأهي أهل النار كيه في الآخرة آخرة نحن هم أيغبا الأخسرون كوا خسارة بغنينيهين وشي سغن ويا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون مرك لا جرم كلمة دان أويس ورتا معاني بدن يكو شيغان لكن هل معنى أيان كسو قادنين معنى هاس أصيب ويلي يا شيخ إيسا خليل بن أحمد الفراهيدي كوفا سران معنى هاس أبابو ديسانين وكذلك الإمام الفراء وقراء وأيديه معنى هاس أبابو ديسانين لا جرم وحيليهين وبمنزلة كلمة واحدة لا يجرم أول جرم وهل كلمة أكرا لك سوق هذه بمعنى حقا بلغ فسر يهويا لا جرم أي حقا وحقه السجن وثابتة أنهم كوا مشركين تئه كفار تاسي في الآخرة آخرة نحن إذا هم أيغوا الأخسرون كوا خسارة البدنين يهين وشيء ثابتة والسجن يعني محايري خسارة مركي نار تدحل يدعى قلان عذابك إلهي بي قلان وحي وايين مركي عذابك قلان نعمذي إيا جنذي بي وايين وخسارة وين نعمذي إيا جنذي إلهي مركي وايين قفك أو عذاب قلان الأخسرون وقوه خسارة بدن وأيقوا وايين وحي يعني ماركتي يعني وحي عنذو ذي ماشي أهل جنوه أي عنو ناكسر كعني جرين أيقوا وحي عني الغسلين إيا وحل مدى أي الله سياوي يبي كل البالغ ودين أي الله سياوي ماشي درجات كسر جنة إيجاري لهاين نارها ويلي راهدو يجحيم يجهنم اللي راهدو أي جليان ويا وحي كيف جانيا قرب الرحمن ورؤيتي الله الرحمن كأي أركدي سماش عدت على الجنة أي كل راح يسنايا أركد الله سبحانه وتعالى إيه جنة داس إلهي يلوذ وهذا يكر راحي سنيان أيه وحي لكل من غضب الرحمن وعقوبتي الله هو عراضه وعقابه أي لكل ميان ويان مرك لا جرم أنهم في الآخرة ملقصروا شكك مجرين يدفع وخسارة بدل كوة مارت كفار تأيه إنا أيه وحشك يكجر ملعه ويان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون markii dadkii ahlo naarka laga soo sheekeyay iyo abaalka ilaahi aqtiisa ay ku leeyeen jazahooda ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegi dadka mu'miniinta ah ayagana allah aqtiisa waxa ay ku leeyeen inna alladheena dadkii aamano alla rumeyay oo iimaanka la yimid iimaanu billahi wa rasuulihi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kulli wal yawm al aakhir wal qadri khayri wa sharri iimaankii yaani maarta la yimid mu'miniinta aha wa amilu amal khalay sameeyay as-salihati al a'mal as-salihati amaash wa wanaagsan sameeyay amal wanaagsan sameystay oo amalka shuruudi aw laha oofsaday al-ikhlas wal mutaba'a labada bal yimid واخبطوا خشوعي الى ربهم ربغودا اخشوعي اخضوا او اسولابت اسكو دلي الله يعني اني معبود كوني هي الله انه معبود كوني هي اعترافتي اولئك بدكاس لغهل الايمان بالله لغهل العمل الصالح لغهل الاخبات الى ربهم ربغودا اخشوعان اخضوا عن بدكاس فوينكا ون وناكسن كتل ما من كسفوا بي أصحاب الجنة جنة ذاتك يديوي وجنة إلهي جنة يسوء دار كرامتي أدوم يسوء دارت أكو كرامي يعني مارك ذاتك يديوي أصحابك يديوي هم أيهو خالدون كوا واريوي فيها جنة دحلي ذاكوا كواريوي جنة إلهي سبحانه وتعالى دحلي ذاكي كواران لغا ساري مايو كمد منيان كدقوب مايان رزق كدمان مايو وحاو هلقاسي ورغوت كجيريا ويا مركا دكا مؤمنين تا اي وناكسن اي يغنا جزهاس اي الهي اكتس كليهين مركا الاخبات وحال اذا ذا والخضوع والخشوع والانابة الى الله بلو جيدا قفكو يا ربي يسو اسكو ديبو او اسكو دليو او خشوعو خشوعنا وحو فائدة ليه انت ادوك جوكتد اخر قرآنك خشوع مركو كهضليه انت بدنا خشوع القران كمرك يعني القران كمرك في رسل قيامه مرك اللي جوه خاشعه ابصارهم مرك اللي ليه ذل بانو جيدا واهانه وذليل نموي دليل نموي لكن خشوع او امان يحي هو ناقصي يحي انت قفكو ادونك جوجو انو ربي يس او خشوع اسكو ديبو تا يال ربا وي ان الذين ذكى امنوا الله الرميي وعملوا الصالحات عماش عماش ونناقصن سمايستي واخبطوا الى ربهم ربغود اخذوا عي اسكو ديباي او توبه كانوا اسو لاطي اخشوا عي اولئك بدكاسي اصحاب الجنه جنه اهل كيدي وي هم ايغو خالدون كو واريه وي فيها جنه دحديده كو واريه مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون مثل الفريقين لبد كوخود تسالهود يعني لبدك فريق المؤمنين وفريق الكفار ايالوجينا وفريق الكافرين مثل الفريقين لبدك حود تسالهودا وحولم ديهي كالأعمى يعني كمثل الأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى كمثل الأعمى مد انبلا تساله اوكر والأصم مد بقلا ايوه يعني هو كان فريق هروي فريق كفارته اي مارتي اشقيده اهو اهل النار كي تساله هو دد ان دلا او دغلا ويان قف ان دولا اه اي قف دغولا اهو كليته ايو لميد يعني كو كلا فريق المؤمنين كان والبصير مد وح اركيو اي والسميع مد وح مقليو او كلا بو مثل كودي هي ويان مثلهم كمثل السميع كمثل البصير السميع مد وحر مد وحمقله او وحر مد وحركه او وحمقله ايو ما عرفت مثل كيس او كلا ليهي ويان مركاس رب و هو ليهي هل يستويان لبدا مسمن يهين يعني لبدا قفود مسمن يهين قسمن ميه ادوك مركا فيرسو قف ان دقبو او وح الله وحي ديبايو دن او جيدو اي ميدان ان دلهين oo wax dibayo iyo wax dibayn baa midna aan arkaynin aan u jeedin labada masiman yihiin maya mid dagoola ahow waxba maqlaynin iyo mid wax maqlayaahina masiman yihiin masinna way sida ayna labada u sinayn ayayna muuminka iyo kaafirkuna uusan u sinayn wayan adduunyo aakharaba masinna adduunka ku masinna aakharana ilaahi abtiisa ku masinna wayan muumin iyo kaafir dad siman ma aha wayan hal yastawiyani ما اجي هنا قوسما مية مثلا من جهة مثل حق ما ما اهان يتصال اهان ما دات سمنبا لما دات سمسميه وما يويا أفلا تذكرون ضد وانسموا ميدنا محين أفلا تذكرون يعني ضد يهو ميدنا وانسمى إنه رب لي سبحانه وتعالى أو ضد يعني مثل كي تصالح حتى وحقرتا أو كنت تدبر ميدنا محين ويا مركل تصالح عن قرآنك وكبذن يهي مركي مؤمن كي كافر كالمثالين هايو مرك كفر يا إسلام يا إيمان لم يثالين أيه نور يا مارتي مبدي يعني إن دولة يا مد إن دقبو دقولة يا مد دقبو إيه وحلا مدى بعلقو مثالية ويا يعني لا شيء الله يعني مارت عكس أسكوة أيا لقو مثالية مثل الصوء وحا إسكاله كفر يا أهل كيسا إسكاله مثل الأعلى نوحا إسكاله مو إيمان يا أهل كيسا إسكاله ويا مرك كوى الله في ريا ويا marka labada tusale marna yaani mar dadsiman ma fi surati fatir allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wama yastawi al-a'ma wal-basir qofka in marti in doolaha imidka wax arkaa imasina yaani wama yastawi al-a'ma wal-basir wala adh-dhulumatu wala an-nuru wala adh-dhillu wala adh-harur yaani saas rabbi la subhanahu wa ta'ala dadka maratay yaani qofka in dhaha qabo imidka dhaha qabi laba siman maah mugdiga iyo iftiin nur kuna yaani maarte mugdiga iyo nurka iftiin kuna wax siman maah sida aynan u sineyn hooska iyo qorax kuleelkaba yaani meel hoosa marka joogto waa qabowdahay maarte waa raaxaysan laakin kuleel iyo nar iyo marka dhex taagantahay waa shida iyo dhibaato ku dhex jirta weeyo markaas weeru wama yastawi al-ahya wal amwat sida aynan u sineyn hadana al-ahya wal amwat qaf bintay qaf nol qofka inta amalkii sawaagu ay qabrigaas u galay tasarruf male halkaas ku jira qofka xayigaana waa taxarriga waa dhaqdhaqaaqaya waa socdaayo waa halkada waa qof noolo maartu wax qabsanayo weeyaan sida ayna maart dadkaas waxyaalahaas aynan u sineyn ayuunan al-iiman wal kufr an usineyn wal mu'min wal kafir aysan inda allah subhanahu wa ta'ala aysan mid qosiman aysan u ahay weeyaan mathalul fariqayn labada kooxo tusaalahoodu kal a'ma ka mathalil a'ma mid indoola ah iyo wal asmi mid dhagoola ah tusaalahooda oo kala weyn iyo wal basiri wa mathal al basiri mid wax arkayo iyo wal samii'i mid wax maqlaa tusaalahooda oo kala bay lamid ee hal yastawiyani ma ajihiin labadaasi laba siman miya mathalan haqa tusaalaha ma ku simayhiin istifhaamka hal yastawiyani wa istifham inkari al irada wa istifham inkari يعني روح الوجه لا يستويان حالا ولا صفة مارتين حق حال أحانا مسلنا كلمة مهان صفة إقالنا يا مضفق سمن ما أهوي مارك مثلا من جهة مثل كم يزنيم أقول اسمين أنا مثل كنا سدا سويا أفلا تذكرون ميادنا نهين ددوان سماؤ يعني تصالح حتى عقوق قرته مارك قفك مؤمنك وقف حيئة قفك مؤمنك وقف بصيرة قفك مؤمنك وقف سميعة كافر كل وامد ان دولة او مارت الدقولة او ميت اهوية مركا مسلنا اللبغة سنو كانت اهل النار في اهل الجنة دون مسلنا قرآن في الله ونوكسك في سورة الحشر لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون مركا اللبغة سنين اصنين ايونا مؤمنك اي كافر كن اصنين اهل الجنة في اهل النار كن ايسن اصنين ايمانك اي مارت كفر كن ايسن اصنين ويا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين هل كان حلقة بلاد يا قصص كي أنبيادا سيدنا هريب أسوى شيقني رسول بذن أيو الله سبحانه وتعالى قصوين كوذكها اللي وحالله سوهر مرنا يا قص يعني مارك رسول كي أبوه الرئي و الله و بشر كي أسوى ديري مارك أي انحرافين وشرك قلي مادين في دلالي سليم كي انحرافين يعني رسولك وغر الله سو درو نبي الله نوح قصده نبي الله نوح الله سو هرمرين كبعد waxaa lagu xijin lagu xijinay qoomkiisa waxaa lagu xijinay marka kadib qisada nabi ilahi yaani maartay hud oo qoom aad ah ayaa lagu xijinaya thumma qisada qoom thamud iyo nabi ilahi salih ayaa maartay lagu xijinaya waxaa laga warami doona nabi ilahi ibrahim ثم النبي الله لوط يقصده والسكدري كبعد وحاويان قصد النبي الله لوط مركي لقوى الرمو نبي الله شعيب يقوم كيسي قوم شعيب لقوى الرمي واصحاب مدين markii qisada laga baxana waxa lagu khatimi doona qisada nabi ilahi muusa maca qawmihi oo maartii fir'aawn iyo malaa'isi ayaa suur iyo calimaarta lagu khatimi doona qisoyinkaasi weeyaan qasaska markuu ilahi ka sheekeynay mujarrad qiso iyo sheeko kaliya ma ina loo sheekeynay kaliya ma sheeko looma jeedo maqsadku waxay leeyihiin mufasiriintu laba shay buu ku jirtaa mar waxa ku jiro tasliya qisada ku jirto dajin oo nabigeena maarka la dajinayo loo qalbi qaboojinayo tasliya li rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ku jiro maxaa yeelay qisada waxaa laga waramayaa rasuul baa la soo diray xaqii tooxidkii buu dadkii ula iimaanay dadkii way qaybsamayaan qaybna asagay raaci qaybna way beeninayaan qaybtii beenisay waa la halaagi qaybtii asaga iyo qaybtii raacdayna waa la badbaadinayaa qasaska sidaasaa loo jeeda marka waxaa la leeyahay nabiyullaahi muxammadu rasuul la beeniyaa adiga uma horeysid ama la dhibo oo qoomkiisa dhib uu kasoo gaaro marka sabir sidii ay ambiyada u sabirtay oo loo beeniyey ay u dulqaateen adna u dulqaado marka shayga tasliya ku jirto waxay yidhaahdaan musiibada markii adiga lagula qabo dhibka markii lagula qabaahi oo dad kale kula wadaagaan waa fududaan almusiibatu idaa camad khafat bay dhahaan hadday caam noqoto ummadda kula qaybto waa maarata waa fududaanaysa laakiin waxay dhib tahay markii keliga musiibada ay ku haysato cid kula wadaagaysa inay jirin marka waa lagula qabaa baa la leeyahay masaladan waa lagula qabaa dulqaado oo sabir weeyaan macnahaas uu ku jiraa marka qisada la sheegay macnaha labaad oo qasaska ku jira waxa weeye tahdiida ku jiro oo dadka mukadibiinta ah rususha beeninayay lagu tahdiiday loo maarata loo goodinay ayaa ku jira weeyaan waxaa la leeyahay dad wax beeniya oo rusushooda beenisaahi idinka uma horeysaan baan leeyahay hortiin baa ummadahaas jiri jireen ambiyadoodii rusushoodii beeniyeen markaasaa la halaagay idinkana dariiqii la mariyay kuwaas baa la idin marin waa la idin halaagi wey taasa idinkana maaragtay idiin dambaysa weeyaan marka mujarad qiso ah ina loo sheekeynayo keliya maahe waxa weeye yacni labadaa shay baa qisooyinka ku dhex sugan wey dhexdooda ku jira weeyaan walaqad arsalnaa waan dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ayaanu dirnay inaan dirnay baa dhab ah weeyaan oo sugan ilaa qowmihi dadkiisii baan u dirnay oo qowmi nuux ah ayaan u dirnay weeyaan ilaa qowmihi baan u dirnay maxaan la dirnay innii lakum qaa'ilan asagoo odhanayo innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun mid digaayo oo mubiinun digitaankiisa uu cad yahay nadaaradiisa ay bayinu nadaara oho aada u muuqato ayaan ahayo waxaan wataahi waa amar cad oo bannaanka yaalla weeyaan asagoo hadalkaale ayaanu soo dirnay wey marka qiraa'adan waa qiraa'atu aljumhuur weeye innii in la yidhahda hamsada la hoos dhigaahi waa qiraa'atu aljumhuur wey markaas waxay leeyihin markii innii la yidhaahdo calaa iraadati alqawli bay qabtaa hadal baa markaas meesha ku jiro qaa'ilan innii lakum nadiiru mubiinun adoo yiro kaleeto weeyaan isagoo odhanayo innii lakum nadiiru mubiinun laakiin ibnu kathiir iyo abuu camar iyo kisaa'i ayagu waxay akhriyaan hamsaday kordhigaano yacni annii lakum nadiiru mubiinun bay akhriyaan annii hamsaday kordhigayaan markaas haddii hamsada la kordhigaayi waxa weeye meeshaas xaraf oo xarf jar la yidhaahdo ayaa ka go'an oo markaa waxa weeye walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi maan dirnay annii biannii lakum ayaa la soo dirnay wey arsalnaa biannii lakum isagoo oranay biannii anigu nadiirun mid digaaya baan ahay mubiinun oo digitaankiisa uu cad yahay lakum idinkaan idiin digayaa wey marka bacdaasa meesha ka xadfuna xarfi jarka ah yacni arsalnaahu mutalabbisan bidalika alkalaam asagoo hadalkaa wato ayaanu soo dirnay adoo yiro kaleeto bay la mid tahay weyaan allaa tacbuduu ila allah innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin aliim allaa tacbuduu ay laa tacbuduu ha caabudina yacni allaa tacbuduu antaas inaan mufasira ka dhigno sidii aan horeba usoo marnay suuradda bilaawgeeda aan maaragtay ku tacallujinno markaan mufasira ka dhignana arsalnaada aan ku tacallujinno waan soo dirnay allaa tacbuduu baan la soo dirnay yacni ma ay laa tacbuduu يعني أنتر أيضا بمعنى مفتي أيدي أو بمعنى مفسر هذا أحد مركها كدقنا أرسلناه نوح وصادرني ألا تعبدوا أي لا تعبدوا ما لا صادرني أعبدنا أعبدننا إلا الله اللهم وهي أحد كلا تعبدنا تاسع الله صادرني أما إن جملنا عن رب اللي يراه ذو حوالي جملنا إني لكم نذير مبين أيها اللي قبل دليا إن اللي يراه إني لكم نذير مبين بان ألا تعبدوا إلا الله يعني اللهم وهي أحد كلا إن أدنى عابدين أيها المارك إذن كبدي قيا ساسو كلا هل كاتي هورا اللي قبل دليا جملة هورا لبدا بوي شيئان ويا مركة تن مفسر هذا بان هذا وذنين أي لا تعبدوا عابدين إلا الله اللهم وهي أحد كلا تعابدين عبادة إله ما إسكاله إساق كالي كوني يلا معنى يلو حوية أي أخلص العبادة لله وحده يعني مارتي يعني وحلو جيدا واتركوا كل ما يعبد من دون الله ألا كلي عبادة أصافية يلا كانت تقوح الله وحي إلهي سكديس اللي عابدوا إذن فراك قادس كذلك محايا لك حدي آد الله عبادة أبو خالص يلو ويدا أبو برحتر ويدا وأبو شرك السميسان إني أنه أخاف وأنبقي عليكم دشي نوحا نقبقيا عذاب يوم مال عذاب كيدبا نقبقي مالك أو أليم مدوحا وجياء مال يعني مارتي عذاب كيد أو مالك مدحا نقبقا أوي أيان مارتي إذن كقبقيا أوي هل كان إني يعني مارت إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يوم كيبا وحال لغسفية إنو يهمد حنون بدل عذاب كيما يعني مالنتي أيال اللي يريد ومالن حنون بدل مالنتي با وحال لغبقى يوم حنون مالن حنون بدل لبا معنى مالن تاسوي كشيغان إنو مالن كاسية هاي مالنتي يوم القيامة إنو يهي لأنه مالن شد بدل ومالن أدو حنون بدل ودب بدل ويا أما إن لو جيدو مالنتي قوم النوح طوفان تلقو حلاقي لأنه ما نكون قفك الله هلاقي ياهي وعذابك بحديث أو قبصانا ياهي وما ننحنون بذنو ما نكون شددك ويسته ما ننحنون بذنو مالك وحي ليهين ألين كوحى الله وقسفيي وحي دهان الإسناد المجازي مبالغة ندهان يعني ساسي قريد دهان يعني مارك مالك لماذا الله سفين يا سمجاز لماذا الله وقسفين لكن إنها سيدة حرؤو ديسة مغن رام يوم كلفتي سأليمة لأنه يوم كعذابك ودح بعيو وما لك ببذن ويا مركة هدي آد الله كلي عبادة وبرحتر ويدان إني أنا أخاف وأنبقي عليكم دشين عذاب يوم مال عذاب كيد مال كأليم مدو حنوجياء مؤلم أيال إذن كقبق يا ويا فسوشة أمانتي كلمة التوحيد للإيمان وهذا جيدا نبي الله نوح ألا تعبدوا إلا الله وكب الله يعني وحى إلهي رسوشة أصادري تدك إن الله لو أدومي سبحانه وتعالى إني أدومحين إيهين إن لتصه وربك لي أي كحرنا ذا أي كحروبان عبادة العبيد أدوم إنا أدوم أصير نقطون يعني قفا ضرئي نفر حملكين كرال أرق إنا أدوم النقطون باري سؤو توصف بذوء أصير كلي أضرئي نفر كرجيسو بلقى حرين أيها الله بالربين لو بحر سبحانه وتعالى كل ذي فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ماشان مركي أو توحيدك أليم وعبادة الله وحده أوبان لغي وعذابك إلهي أوغد لغي نبي الله نوح بأجواب ذاتك قمك سبا أجواب فقال الملأ أخيارتي وحي رهدي وضياشي دقودي وحي رهدي الملأ إن بدنا صومرني أشراف القوم اللو جيدو وسادتهم وكبراءهم بذكو ذا مدحنا اللو جيدو وصومرني فقال الملأ وضياشي دقودي وحي رهدي الذين كوي كفروا قالوا بي ومن قومه النبي الله نوح ذاتك سكملها وحي رهدي ما نراك كأرك مينو أما كغم أغانينو كغم أغن إلا بشرا بشر إنا تهي بني آذن إنا تهي موي بني آذن كو مثلنا أما وكليتا وحضنا بيرتا إلا ما أركوي وما نراك كغم أغان مينو أما كغم أرقنو اتبعك إني كراعين إلا الذين كوي موي أراذلنا إلا الذين كوي موي هم أيهبا أرابلنا كوين الليتاء كوين الليتاء مويه وحكالو كراعين مؤذي وليب بادي الرأي يعني رأيك كيس فرأيك كراعين مر الله مركا دعوة ذات أول وحلة لوجينا رأيك كيس فرأيك أيك كراعين ضدك كريم أحي وما نرى لكم أذيك إيضك كراعين إذين ما أرقنو لكم إذنك إن أدليهين علينا دشانا من فضل وحد يراد إن أدليهين وأن نقر فضل بدنتهين إذن ما أرق نبيه بل إنت سوضب إن أدين أرق نسكداي نظنكم وحان إذن ملينينا كاذبين كوا بين شيء إناتهين مركز نبيهين يعني ما أرقتي ألك لي هل عابدوا عذاب باد جرؤوا ما أرقتي هدي أد يعني الله إلى هذا الأوساك أخالص يلو إذن والذين عذابيا إن بينكو شيء إيسان أيان مارت ملايين النبي إله وحي مارت دعوذي يدينك إخلاصك توحيدك النبي الله نوح وضدك سوليني وحي أقول جوابين سدح الرماد يكد رياه سدح الرماد والنبي الله نوح يكد رياه لبا كم إذا النبي نوح كليه خطاب أجيدنا يعني. كان سدحاتنا أسليت بعضي سوربة أجيدنا يعني. سدح ذاس بيوحي كدقيا يعني. عيب بيقدر يجيان أو دعوذي سيدين كيسين كدران أي ربان وياه كن كوباد وحوي أدوه بشر باتهي يعني وحكله أو أذ مارت النذرته مزيو أذ أديك النذرته هاي ما جراني النبي يعني بشر باتهي مرك أنا جونا بشر أنا مرك دت من بارنا هاي بيليه وح واحد نذرته مجبته ما دام أنا بشر تاي أنا جانا بشر ناي واسمان ناي هنا مرك النبي نمشي يا جت وحصور قلم معه يعني تاسو كلوه مدوي مد اللباد وحيلا دسك كراعينا ودسك إن نقول ليتو شقينك هوس هوس أو ليتو كشقيني دسك أسوية أشرافتي دسك ما دحضها يعد كراع ذي لما أركوية دسك قيمها لك مرة عين أي أرنية مد سدحادنا وحيليهين أذيا يعني ما ركتي دسك كراعيبا وحفظ لي أهو ديرات أهو نقص وعنتهين يعني فضل ديرات ليلهين ومركز عن أنه مركز إذنك أتباع دين نقلنا إذن كل رعنا أينا ما جلتبي لي إنت يولن أنت كاللاحذين بيكذب هذا لو كنت المامين إيلاذين كاذبين باتيين بإيلاذين يعني قفك وحماقا ماشي قدا بيسوي قف ناسحة ووناقي توحيد كوكياني إنا إنت سأفلقا داعت كرهرت ما ضغط وحو ناسا ما أهوي فقال الملغ وضياشي وحي لاحذين الذين وضياشي كفروا قالوا بي أو من قومه النبي الله نوح دتك سكمدها وحير هذين ما نراك رؤيا هديئا كبق نتي قلبي ذاهي ما نراك اتبعك ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك وما نرى لكم علينا من فضل هذه الرؤيا ذي قلبي ذاهي أن كبق نتي يعني ما أرت قلبي ذاهي فدان كبقنا لو مفعول قادتا مفعول كهروا كاف كويا مفعول كلبادنا بشر التاسا كبقين مفعول كهر نراك كاف قوي مفعول كلبات ما اتبعك جملة سنكبقين يعني تاسو كلبان سمينين هذه الرؤية البصرية عن كبقنا رؤية بصرية لله هذه مدى أرق أو إيش كليه اللوجه أرق تدى إيش عيتاين هل مفعول قادتا رؤية بصرية ذا حق نحو ذا هل مفعول كليه قادتا مركة بشر انتقوى الحالين ويا حالا كبقين مركة سويا مثلنا أنا مركة استبوى الله قصفين يا ويا ما نراك كوغم كوغم أغن oo kugu markaan rooyadii oo maartay qalbiyada aan ka dhigno kugu ogaan mayno yaan bimaana cilmigii wad illa basharan inad bashar tahay muuye bani aadan oo midlana anagoo kale taa yaan waxa dadartahay male bashar anagoo kale taa tahay weeyaan ama ma naraaka kuma aragno illa basharan illa hal kaunika basharan bashar ina tahay muuye bashar ko midlana anagoo kale taa وما نراك كما أغانين اتبعك إني كراعين إلا الذين كوي موي هم أيقبا أرادلنا كوي نحوس وسيئة الأرادل يعني وحل هو جمع أردل هذا وحل وجه ذا يعني جمع أردل لله ذا أردل كان علماء ومارت القويين تقول شيئان الدور من كل شيء لله شيء كستبتك وقوه وسيئة وقول ليته دونك واحد هان عرفته ويا يعني قفك هوسيه الليتو هي اللي يراه ذا ويا مركز دتك حرفة الدنيا ذاها كشقين يي دونك حاقي يي مارتي وحي لمدكا كواسي وحلا من الضعفاء كراعي دي لي dad liita weeye dadka ogayaasha oo madaxda aho maartay cid ku raacday lama arko weeyaan taasi marka ceeb uga dhigayaan weey waliba maarakta waxay leeyihiin baadiy ar-ra'y yaani awwal wahla weey saasa loo jeeda baadiy ar-ra'y ra'yiga kiisa hore yaani waxa loo jeeda bidoon tafakkur wala nadar ayay kugu raacay waad u yeertay hore ka ajiibeen kaan saasa ilayhi marka arintaas ayay waxay ka dhigayaan yaani ceeb ay ka dhigayaan weeyaan inuu qofku mar alla markii xaq u dhaahiro inuu qaato ayay maaragtay ceeb aktis ay uga dhigayaan weeyaan laakiin xaqiiqatan ceeb ma aha qofka markuu xaq u dhaahiro bidoon taradud inuu aqbalo baa Rasuul Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yaani markuu Nabiga Rasuulis u sheegay hore uu ka qaatay weeyaan midda labaad dadkan araadisha ay ku tilmaamayaan waa dadka ducafada ahaa weeyaan ayaga baa atbaac ar-rusul sida ghaalika ghaalika ar-rusul dadka raacu waa dadka masaakiinta weey sawta ninkan wax ka xijaabo oo u diida xaq inuu qaato koor istaagay ma jiro koow xoolo oo maareeyo tabcayo oo xaq ka hor taagano haduu raaco oo xaq weynaya malaha madaxtinimo ka dumaysa haduu xaq raacay ma jirto marka wax ka hor istaagahay ma jiro waxa weeyaan yaani waa dadka xaq durbadiiba qaato ama dadka xoolaha leh dadka madaxda ah waxa weeye badanaaba ghaalibka ayaga rususha ka hor yimaada ghaalibka ayaga rususha ka hor yimaada weeye sida Allah Qur'aanka uu noogu sheego yaani maarka fi suurata Zukhruf oo kale wuxuu leeyahay wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir illa qala mutrafuha almutrafur wa dadki ni'mada ilahi siiye weey kuwa loo nicmeeye weey waxay yiraahdaan hadii rasuul magaalo loo soo diraayo waxay leeyihiin inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun yaani amaga aabayaashana raacina adigu waa maartu ku raacinayna rasuulka ku yiraahdaan weeyo nabigeena cabbi salaatu wasalaam yaani markii xadiidkii oo bukhari ku jiray markii oo risaalada uu diray bukhari qeyrkiiba ku sugnaa warqada markuu hiraql malikul ruum uu diray ayaa warqadii markuu helay risaaladii nabi maxamed markuu helay ayaa waxa uu weydiyay yaani ninka dadkiisa wax shaam jooga ma jiraan buu markaas la yiraahaa dad baa joogo quraysh niman la yiraahdo ma ka yimid baa joogo abu sufyaan baa ka mid ah abu sufyaan iyo jamaacadiisii baa u yeero yiri balkaalay wuxuu rabay inuu nabiga weydiiyo sifaadkiisa kaaso marka abu sufyaan uu soo hormariyay dadkii ka dambeeyeen maadaama asaga madax u ahaa gadaashiisu istigalaashiisu ayuu istaajiyay wuxuu yiri hadduu been ii sheego ku beeniyo buu yiri wax su'aalaha weydiinaya su'aalaha weydiinaya xadiidka aad u dheeraa waxa kamid ahaa yaani nabiga sifadiisa weydiiyay wuxuu yiri اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤه لو محمد ما وحى الراعي تدك دقوده مدخده اي مارت ميا دبا غلو راعي مس تدك ضعفدا راعي ابو سفيان marka fursada uu helay wa madam markaas uu gaal ahaay uu muslimayn ahayn wuxuu rabay inuu nabiga leeydo yiri bal ضعفاؤه muy durbadi hor uu ka jawaab wuxuu yiri ma ya dadka taagta daraaba raac masakiinta ahaaba raacu ninka waa nin kitaab iyo weey boqorka oo ruum mart waa nin garanay markaas wuxuu yiri yaani markuu bal ducafaahum uu ku yiri hiraqla wuxuu yiri fahum atba'u ar-rusul bun dadka rususha raacaba waa ayaga bun marka hadda ibi cadaatiina nabi maxamed rasuul iyo laa dadka ducafada raacso ma dhin madaxli ma raacin asaguna wuxuu lahaa ku ceebe markaas uu gartay iyo yiri dadka ducafada baa rususha daba raacaba dadka maart xaq cid wax ka hor istaagay inay jiri waa kuwaasi weeyaan marka dadkan ay ku ceebeynayaan leeyihiin wama naraaka tabaaka ila alladina hum araadiluna baadi ar-ra'y hadalkay oranayaan ceeb ma aha madamana ma aha in uu qofku xaq markuu u dhaahiro hore uu ka qaata waa shay manqaba oo aad u wanaagsan weeyaan arin aad u wanaagsan weeyaan wama nara lakum idinka idin ma arkayno waa midii saddexaad weey aleena dusheena min fadlin dheeraad wax dheeraad oo aad anaga masiyaana dheertihiin oo marka aan anaguna yaani ma aragtay atbaacan noqono idinka idin raacno idinkana madaxno noqotaan nuux iyo dadkiiso ma jiraba inayn sabab aan ku raacno lama arko waxna dheertiin ma jirta weeyaan bal nadunukum xaalidiin malaynina kaadibiina kuwa been sheegayo inaad tihiin markaad leedihiin allah baana soo diray yacni maaragtay aad hadalkaa leedihiin kuwa ku been sheegayo ayaan maaragtay malaynaynaa bay yidhaahdeen weeyaan hada wabillahi towfiq wasalaam calaykum.